على شيخنا السؤال الثاني شيخ. نعم. عندي إشكال بالنسبة لحديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في إسلام أبي ذر في حرب إسلامه. في رواية مسلم يا شيخ. أيوة. يقول بأن الذي أضافه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيوة. في رواية البخاري ومسلم كذلك يقول بأن الذي أضافه في حرب الإسلام يعني عندما أقبل إلى مكة أضافه علي بن أبي طالب الشيخ. أي نعم. طيب شيخنا كيف وجه الجمع يا شيخنا؟ الخطو سهل. نعم. ألا تتصور رجلا ينزل في بلد فيضيف أحدهم ليلة وآخر ليلة ثانية وثالث ليلة ثالثة أو ليالي متتابعة؟ نعم ممكن يا شيخ أتصور. إذن العبرة في مثل هذا الإشكال. نعم. الذي ادعيته هو العودة إلى السند، فإن كان لا علة فيه فالجمع واضح كما ذكرت لك أو نحو ذلك. أيوة جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك وبارك فيك. الشيخ محمود عنده كان سؤال يا شيخ، تسمح له يا شيخ؟ عفوا أحظى به. تفضل يا شيخ.